يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه، قال: ما زلنا في باب الله الصلاة. قال الشيخ علي رحمه الله: إلا أن يشخص ويعذر إليه في الخروج أو الوكالة فيمتنع وإن لم يكن غير المقتضى. هذا إذا كانوا اثنين مشتركين مع بعضهم بعض، واحد منهم حب يخرج يجيب حقه والآخر ما خرج، هذا أراد يتكلم عليه. استدام قوله فلصاحبه دخول قوله إلا أن يشخص، معنى يشخص يعني يخرج بشخصه بنفسه ويروح يجيب حقه ولا قل ما راحش معاه، هذا الشيء اللي يجيبه فهو له، ما يقولوش صاحبه لا أعطيني، لا قل بشخصه أي ذاته. وقالوا شخص يشخص من باب علينا أو ضرب قريبا. إذا خرج شاخصا، شخص إذا خرج مسافرا، والمعنى أن له الدخول مع صاحبه إلا أن يكون النادين ببلد، النادين في بلد أخرى، ببلد غير بلد أرباب الدين، فيسافر له واحد من أمير يسافر بذاته لاقتضاء نصيبه فيأخذ حقه. صاحبه ما راحش معه وشرط اعذر له، قالوا يودي الله روحه وما ما راحش ما حبش يروح، الشيء اللي يجيبه فهو له، ما يقولوش القسم. ويعذر إليه إلى الشريكين الذي لم يشخص أن يقطع عذره وحجته عند حاكم أو بينة، يدير شهود ولا أنا رايح نجيب حقي ولا ما حبش يروح معايا، الشيء اللي يجيبه له ليا، يدير شهود. ويعذر إليه هذا في الخروج معه لاقتضاء نصيبه أو الوكالة، والله يعني يوكل أو الوكالة له أو لغيره في اقتضاء نصيبه، مش شرط هو يخرج من السوق ولو أنا رايح نبعث واحد في مضربي ويجيب، إذا تروح معه صحة إذا ما كانش اللي يجيب وراه ليا في اقتضاء نصيبه. فيمتنع شريكه ما حبش يروح لذلك، فلا دخول لصاحبه معه فيما اقتضاه، لأن امتناعه من ذلك دليل على رضاه باتباع ذمة الغريم الغائب. لكن ما حبش يروح، هذا دليل أن أرضاه باللي ما يجيبش حقه صاحبه يجيب حقه وسلم. وإن لم يكن عند الذين غير مقتضى منه، وغير بالرفع أي يوجد والمبالغة في مقدر تقديره فلا يدخل معه. المهم هو راح وجاب من عنده شريك، عنده شريكه ما يدخلش معه، ولو كان الشيء هذاك اللي جابه هذاك مكان يعني مازال يسألوا النادين، ولكن الشيء اللي هذاك ما يقع عنده وجاب هذاك الشيء يختص به هو، شريكه ما يدخلش معه، فلا يدخل معه صاحبه فيما قبضه الشاخص. فلو كان الغريم حاضرا، وكان الغريم الندين يعني حاضر، أو خرج بلا إعذار، ولك يخرج ما قالش الشريك يلا نروح، يدخل معه، دخل معه كما مرة. ما قال رحمه الله: أو يكون بكتابين وفيما ليس لهما، أو إلا أن يكون الحق المشترك بينهما، هما راهم شريكين بعضهم بعض، ويسالوا لهذاك الندين، ولكن الحق مدور بكتابين، ما يشي غير كتاب واحد، يعني في وثيقتين، كتب كل منهما نصيبه في وثيقتين على حدته. فما اقتضاه أحدهما لا دخول للآخر معه، لأنهما صار كدينين مستقلين. وفيما ليس مشترك لهما بينهما، بل كل منهما له شيء خاص به. واتحدت السلعتان خمسة بين الكتاب دعو سلعة والكتاب دعو سلعة أخرى، جنسا وصفتين كثوبين أو عبدين أو صاعين، وباعهما بثمن واحد في صفقة وإن اختلف قضوا كلين. قال وكتب في كتاب أو لا؟ وكتب الثمن في كتاب واحد، هما مكتوب في كتابين، ولكن الثمن مكتوب في كتاب واحد قبلان في خلاف في دخول أحدهما مع الأخر، اللي يجيب حذر على شريك الأخر. هذا قول فيما قضاه بناء على أن الكتبة الواحدة تجمع ما كان متفرقا. وعدم الدخول القول الثاني، وعدم الدخول بناء على عدم الجمع، فإن باع كل بفراده واختلف جنس النبي أو صفته كقمح وشعير، أو باع كل سلعته منفردة، لم يدخل أحدهما فيما قبضه الآخر اتفاقا مطلقا. ثم قال رحمه الله ولا رجوع إن اختار ما على الغريم وإن هلك. ولا رجوع لأحد الشريكين على الآخر فيما قبضه من الغريم، ما يرجعش عليه وقل واعطيني. إن اختار ما على الغريم أو اختار ما مسلما لصاحبه فيما اقتضاه، هو يسمعهم أخرج معهم لا يدش معه. وإن هلك الغريم أو ما هلك الغريم أو ما بيده من المال، لأن اختياره مع الغريم كالمقاسمة. وإن صالح أحد الشريكين في مئة على غريم بكتابة أولى على عشرة، واحد من الشركاء من الشريكين اصطلح مع المدين في مئة، هو ذلك المدين السلوم يا على غريم بكتابة أولى على عشرة من خمسين، هو بناء خمسين واحد منهم قال له أنا أعطني عشرة وخلاص، أعطني عشرة يعني تبقى ربعين هذيك دورة سمح لي والله. وإن صلح على عشرة من خمسين بدلها وقبضا فللآخر، هؤلاء الشريك لأخذوا كان كذا الذي لم يصالح إسلامها العشرة المصالح بها للمصالح. تقول دبر راسك راك جبت عشرة لما ركز أنا نتبع المدين بخمسين تاعي، هذه واحدة المصالح. ويدفع غريمه بخمسين، والله يقول له هاتي انت راك صالحت بعشرة أعطني خمسة أو أخذ خمسة من شريكه المصالح واحدة منهم، ويرجع على الغريم بخمسة وأربعين، هذاك اللي ما صالحش يقبل الشيخ آخر خمسة، هي هي يدي على صاحبه خمسة وتبقى له خمسة وأربعين بخمسة وأربعين ثمان خمسين. ويأخذ الآخر المصالح من الغريم خمسة، صح يقول اللي صالح يقول للذين يقول أعطيني خمسة صاحبي راه داري خمسة سما والربعين هذيك أنا ولا أسمع فيها هذاك، أن يرجع بها عليها لأنها بمثابة مستحقة، وهذا في الصلح على إقرار، وأما على إنكار ويأخذ شريكه من المصالح خمسة من العشرة ولا رجوع له ولا لشريكه على الغريب شيء، لأن الصلح على الإنكار ليس فيه شيء معين يرجع فيه. ولما ذكر الصلح المعجل ذكر ما إذا كان بمؤخر، صلح المؤخر قالوا المصلح لا وياك بالصحة على شهر ولا على شهرين واضح، ولا يكون إلا عن إقرار. فقال قال رحمه الله وإن صالح بمؤخر عن مستهلك لم يجوز إلا بدراهم. وإن صالح من له حق بمؤخر قالوا نصلح لك وفضل أخرى على شهر ولا شهرين أعطيني من جنسه أو غيره عن مستهلك، يعني على عرض ولا حيوان ولا طعام، قالك لم يجوز لا يجوز لأنه فسخ دين في دين، هذا يسمى في زور عمر وذلة بعضهم بعض، فسخ دين في دين. إذ باستهلاك الشيء لزمت قيمته المستهلكة فأخذ عنها مؤخرا، ومعلوم أن فسخ الدين في الدين إنما يمتنع في غير جنسه أو في جنسه بأكثر، فإن سلم من ذلك جاز كما أفاده بسلاف قوله إلا أن يصالحه بدراهم، أي يقول له أعطني دراهم كذا وكذا مؤخرة يجوز، إذا صالحه بدراهم مؤخرة يجوز، والله بعرض والله ما يجوزش مؤخرة، وهي كقيمته وتكون هذه الدراهم كقيمته فأقل، فيجوز إذ حصله أنه أنظره بالقيمة وهو حسن اقتضاء وحسن اقتضاء، أو على ذهب كذلك أي قدر قيمة المستهلك فأقل مؤخرا، ولو قال إلا به نقد كقيمته فأقل كان أكثر، فإن كان أكثر من قيمته منع لأنه سلف جر نفعا، ولو كان بدراهم أو بذهب حالين لجاز من غير اعتبار قوله كقيمته. قال رحمه الله وهو مما يباع به. ولما أشار لشرط الجواز في المسألتين بقوله وهو المستهلك لا قيمته مما يباع، أي بما صلح به من دراهم أو دنانير احترازا عما لو كان المستهلك ذهبا فصالح بفضة أو عكسه، فيمنع التأخير للصرف المؤخر، وعما لو كان المستهلك طعاما فلم يجوز فلزمه مثله، فيمتنع أن يأخذ معه شيئا مؤخر لأنه فسخ دين في دين، بخلاف مثل من طعام أو غيره مجهول القدر فتلزم فيه القيمة فهو داخل في كلامه. قال كعبد آبق، تمثيل تشبيه كعبد آبق تشبيه تام فيما قبله لا تمثيل، لأنه ليس مستهلكا، ومعناه أن من غصب عبدا والله ده يعني شيء سواء عبد الله غيره فأبقى أدى ذاك العبد الله هذيك الدافة وخربت هنا الغاصب وشيزمه، فأبقى من الغاصب فإنه يلزمه قيمته، قيمته وش يسوى هذاك الشيء اللي رده لربه، ولا يجوز له أن يصالح عنها، يجوزوش يصالحه بعرض وآخر ولا بعين أكثر منها مؤخرة بخلاف قدرها فأقل، فيجوز وليس هذا من باب بيع الأبق، لأن الغاصب يضمن القيمة بالاستيلاء، وقت الاستيلاء على الشيء هذا راه نسبة القيمة على المغصوب، كما يضمن المستأجر والمستعير ونحوما بتفريطه حتى أبق أو تلف. ثم قال رحمه الله وإن صالح بشخص عن موضحتي عمد وخطأ فالشفعة بنصف قيمة الشخص أو الشخص وبدية الموضحة. وإن صالح جاني واحد الجناء لواحد وصالحوا به شخص، الشخص هو العقار فيه الشفعة، صالحوا شخص يعني دار والله حذر الله، ولكن هذا الشخص هذاك فيه الشفعة هو صالح هذاك المجنى عليه عن موضحتي عن دين وخطأ، وكان هذاك الجاني جنى عليه جنايتين واحدة عمد واحدة خطأ، وأراد شريك الجاني أخذ الشخص، أراد شريك الجاني لأن الجاني عنده شريكه عنده شريك، والشخص هذاك هو ما وشريه وحده، راح مع شريكه، وشريكه أراد يأخذه بالشفعة، يأخذ الشفعة. أنا كذا يدير، وأراد شريك الجاني أخذ الشخص المصالح به بالشفعة، وقيمته 20 مثلا. فالشفعة هنا تكون بنصف قيمة الشخص، لأن النصف الآخر هو خاطئ، وهو 10، وبدية موضحة الخطأ وهي نصف عشر دية، نصف عشر دية 50، وذلك 50 عند القاسي، لأن من قاعدته فيما أخذ في مقابلة معلوم مجهول أن يوزع عليهما المعلوم نصفه والمجهول نصفه، والمعلوم هنا هو دية الخطأ، دية الخطأ بين معلومة 100 ثقة والنص تاعها 50، أن هنا دية، والمجهول هو أرش العمد، العمد هذاك ما عندوش قيمة، لأن العمد إما يخلف منه وإما يقتل وإما يقتص منه، أرش العمد ليس فيه مال مقدر، فيؤخذ في مقابلته نصف قيمة الشخص، نصف قيمة الشخص، وكذلك يقسم ما قابل المجهول والمعلوم بنصفين، فتكون الشفعة بنصف قيمة الشخص وبقيمة الخطأ إن اختلف الجرح كنفس ويد، أو لا بل يجعل الشخص على قدر ديتهما، فيأخذ الشفيع الشخص ب500 دينار وبثلث قيمة الشخص إن كان القطع خطأ أو القطع عمدا، وإن كان بالعكس أخذه بجميع دية النفس وثلث قيمة الشخص، تأويلا في خلاف، وعن ثاني أكثر القرويين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة الله عليه وسلم، وعلى صاحبه جبريل المقوى كل العلم العالمين. بارك الله فيك. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضملوه مديحه، ولله بيت ضملوه مديحه، به يهتدي من في الأنام يطيش. سلام على الدنيا، سلام على الدنيا، سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.